الى ان طلقهما ابن حمالة الحطب في وقت واحد. وتزوجت رقية بعد ذلك من عثمان، فأي قدر عجيب يجمع بين الاختين. لو كتب لأم كلثوم أن تتزوج هي أيضا من زوج شقيقتها عثمان بن عفان. وبين هي تحدق شبه حالمة في الخيوط الخفية التي ينسجها القدر ليربط بينها وبين أختها رقية، دخلت عليها أم عياش خادم النبي تدعوها للقاء أبيها صلى الله عليه وسلم. وتم عقد زواجها من عثمان ذي النورين على مثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها، وخرجت الى بيت زوجها وعليها ثوب عرس شبيه بذلك الذي دخلت به رقية على عثمان. هامش في ترجمة عثمان بالاستيعاب قيل للمهلب بن ابي صفرة: لما قيل لعثمان ذا النورين؟ قال: لأنه لم يعلم أن أحدا أرسل سترا على ابنتي نبي غيره. انتهى الهامش. وبعث معها أبوها صلى الله عليه وسلم أم عياش كما بعثها مع أختها من قبل. فلما شارفت البيت الجديد أحست كأن طيفا من أختها الراحلة ينتظرها لدى الباب ليصحبها هنالك فلا يفارقها في يقظة أو منام. ولعلها همست في شجن: لم يبق يا رقية إلا أن ألحق بك حيث ترقدين، فيجمعنا الموت كما جمعتنا الحياة منذ كنا. لكنها عاشت 6 سنين رأت فيها الإسلام يبلغ أوج انتصاره، وشاهدت أباها المصطفى عليه الصلاة والسلام يخرج من غزاة إلى غزاة مؤيدا مظفرا، وزوجها ذو النورين معه صاحبا ومجاهدا بماله ونفسه. روي أنه كانت بئر دومة بالمدينة ليهودي يبيع للمسلمين ماءها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري دومة فيجعلها للمسلمين يضرب دلوه في دلائهم وله بها مشرب في الجنة. فأتى عثمان اليهودي فساومه، فأبى أن يبيعه إلا نصفها ب12,000 درهم، فجعله عثمان للمسلمين، واتفقا على أن يكون لليهودي يوم ولعثمان يوم. فكان إذا جاء يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين. فلما رأى اليهودي ذلك قال لعثمان: أفسدت علي ركيتي فاشتري النصف الآخر. فاشتراه ب8,000 درهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد في مسجدنا؟ فاشترى عثمان موضع 5 سوار فزاده في المسجد. وفي ذي القعدة من السنة 6 للهجرة خرج أبوها صلى الله عليه وسلم على راحلته القصواء مع نحو 1,500 من أصحابه يريدون مكة لقضاء العمرة، وليس معهم سلاح إلا السيوف في القرب. وتصدت قريش لهم قرب الحديبية تأبى أن يدخلوا مكة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لصهره ذي النورين عثمان بن عفان: اذهب إلى قريش فأخبرهم أننا لم نأتي لقتال أحد، وإنما جئنا زوارا لهذا البيت معظمين لحرمته، معنا الهدي ننحره وننصرف. وأمسكت أم كلثوم قلبها وهي تخشى على زوجها غدر المشركين، وساورها القلق وهي في انتظار أوبة عثمان بعد أن طال غيابه، فما راعها إلا نبأ ذاع أن عثمان قد قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه النبأ: